رفع السبابة عند الإشارة بالتوحيد الأصل فيه الجواز، لأنه ثبت في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهي على كل حال في السنن، وهي هذا اللفظ للطحاوي في النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما رآه جالسا قال أحد أحد، قال وكان أشار بأصبعيه، قال أحد أحد وأشار بأصبعه. وهذه الرواية تدل على يعني نوع عموم لرفع السبابة، وإن كان له السنن يدل على اختصاصه بالتشهد، لكن كما ذكرت لك هذا اللفظ يدل، اللفظ الآخر يدل على عمومه، لو فعله الإنسان لا بأس به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صلاته كان يرفع أصبعه السبابة يتشهد بها أو يدعو بها كما في رواية مسلم، يعني إذا قعد أشار بأصبعه يدعو بها، وهذا شامل للتشهد ولكن من دون تحريك بمعنى يشير إليها. أما في غير الصلاة فالأشبه والله أعلم أنه جائز.